من حيث شمولها لكل من بلغته الدعوة ولو بعد وفاة الرسول المرسل إليه مباشرة، لأنه ليس المقصود من بعثة الرسول هو الشخص، وإنما المقصود دعوته ورسالته. ذلك لأننا لو فرضنا إنسانا في زمن الرسول المبعوث مباشرة إلى قوم ما، كان أصم أبكم التقى مع الرسول المبعوث، ولكنه هو لا يفقه شيئا مما يقوله لما به من صمم وبكم، فهذا لم تبلغ الدعوة وإن كان قد بلغه الرسول بشخصه. والعكس كذلك، حينما نتصور قوما جاءتهم دعوة الرسول عليه السلام دون أن يروا الرسول بعينه وشخصه، قد قامت الحجة عليهم. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك دون خلاف بين المسلمين، فحينئذ لا محظور بالنسبة لتلك الأحاديث الصحيحة التي تشهد بأن أولئك الأشخاص هم من أهل النار، فلازم ذلك أنهم قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة، فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بأنهم من أهل النار. فقول من يقول لدفع هذه الأحاديث أن إسماعيل أو إبراهيم أو غيرهما من الأنبياء الذين أرسلوا إلى العرب ما جاءهم رسول مباشرة، هذا كما لو قال قائل اليوم أن التابعين وأتباع التابعين إلى هذا الزمان وإلى آخر الزمان الذي لا يبقى على وجه الأرض من يشهد أن لا إله إلا الله إلا جاءت ريح طيبة وقبضت أرواحهم، كل هؤلاء من المسلمين أتباع الصحابة ومن بعدهم، نقول لم تبلغهم الدعوة لأنهم ما جاءهم الرسول. فهل من عاقل يقول بمثل هذه الكلمة؟ ظني أن لا أحدا يقول إذا نحن نلزمهم بأن يقولوا نفس الكلمة معنا، لأنه ليس المقصود من رسال من إرسال الرجل فيما قبل الرسول عليه السلام هو أشخاصهم فقط، بل المقصود دعوتهم أيضا. فسواء لا فرق بين قوم جاءهم الرسول مباشرة بدعوته وبين قوم أو أقوام آخرين جاءتهم دعوة الرسول بواسطة أتباع الرسول، فكل من هؤلاء وهؤلاء قد قامت حجة الله عز وجل على الناس جميعا بطريق من هاتين الطريقتين، إما وصول دعوة الرسول بواسطته هو مباشرة، أو وصول دعوة الرسول بواسطة غيره من أتباعه الذين آمنوا به، فحينئذ نعرف من هم أهل الفترة. وخلاصة ذلك أن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة منه إليهم أو بواسطة أحد أتباع هذا الرسول. إلى هنا فيما يبدو لي ينتهي الجواب عن السؤال السابق، ولكن لابد لي من كلمة قصيرة حول الدعوة التي يجب أن تبلغ ناسا لتكون حجة الله قائمة عليهم، لأنهم قد تكون جاءتهم الدعوة بطريق غير طريق الرسول، فلا تكون الحجة قائمة في هذه الحالة لتقصير وقع من هؤلاء المبلغين. فقد ذكرت آنفا أن الرسالة قد تبلغ بطريق من طريقتين: الطريقة الأولى بشخص الرسول، وهذه بلا شك ولا ريب أقوى من الطريقة الأخرى، وهي أن تصل الدعوة إلى قوم ما بواسطة أتباع الرسول، سواء كان هؤلاء الأتباع من أتباع الرسول مباشرة أو على التسلسل، كما نقول في فهم حديث الرسول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس أصحابه عليه السلام، لأنهم هم الذين أرسل إليهم الرسول مباشرة، ثم التابعون لهؤلاء الأصحاب، ثم أتباعهم. الطريقة الأخرى أن تصل الدعوة إلى ناس ما بطريق أتباع الرسول، سواء التابعين لصحابة أو أتباعهم أو من جاءوا من بعدهم، كما هو واقعنا اليوم. الذي أريد الآن أن أذكر به إتماما للفائدة أن الدعوة التي تصل إلى قوم ما بالطريقة الأخرى ليس بطريقة الرسول مباشرة، يجب أن تكون هذه الدعوة قد بلغتهم صافية نقية، لا تغيير فيها ولا تبديل ولا تحوير، لأنها في هذه الحالة إذا بلغتهم كذلك تكون بلوغ الدعوة إليهم بواسطة الأتباع كما لو كانت وصلت إليهم بواسطة الرسول مباشرة. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، أي إن قوما ما أو ناسا ما بلغتهم دعوة الإسلام محرفة مغيرة مبدلة، وبخاصة ما كان منها متعلقا في أصولها وفي عقيدتها، فهؤلاء الناس أنا أول من يقول إنهم لم تبلغهم الدعوة، لأن المقصود ببلوغ الدعوة على صفائها وبياضها ونقائها. أما والفرض الآن أنها بلغتهم مغيرة مبدلة، فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة، وبالتالي لن تقم حجة الله تبارك وتعالى عليهم. هذا الذي أردت أن أضيفه إلى ما سبق من البيان لتتم الفائدة إن شاء الله. ولكن هؤلاء الناس يختلفون، ناس عرب درسوا إلى جانب هذه الدعوة المحرفة، درسوا القرآن واللغة العربية بعلومها من بلاغة وبيان وإلى آخره ونحو وصرف، فهم اللغة فهما واضحا، يعني فهموا أيضا القرآن، طلعوا على شيء من تفاسير السلف، هناك دعوة قائمة أيضا تؤكد المبادئ والقواعد التوحيد التي جاء بها القرآن الكريم. كل هذا يتوفر لكثير من الناس خصوصا العرب منهم، فهل نقول في هؤلاء إنهم يعني ما قامت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة؟ من يقول بهذا؟ أخشى أن يتبادل فهم، لكن أكش تصل الطرف الثاني. نعم. بلغتهم الدعوة؟ أي طرف ثاني؟ الذي يقابل هذا الطرف الذي وصفته. لا, لا لا لا لا هذا هو المهم. لا أقول بهذا. مثلا الآن مدرسك الأزهر تدرس العلوم الإسلامية وبلغاتها وعقائدها وتراثها وكذا وكذا، فهل نقول في هؤلاء يعني مثلا بعض المدارس الأجنبية أيضا يدرسون هذه العلوم، يدرسون القرآن وعلومه ولغته بأصنافها. فهل لك وفي هؤلاء فعلا وصلوا الدول المحرفة عن طريق الأشعرية أو غيرهم، لكن بقي هناك ما تقوم به عليهم الحجة من فهمهم للغة العربية ومن فهمهم لعلوم القرآن وعلوم الحديث وتراث السلف الصالح؟ هل يعني نقول في هؤلاء يعني براتهم الحجة فعلا وقامت عليهم، أو نقول في احتمال أن ما براتهم الحجة أو بعضهم ما براتهم الحجة؟ أنا أعتقد بارك الله فيك أننا في كل المسائل يجب أن نأخذ أوضح الأمثلة وليس أغمضها. نعم. فالآن لنقل عن المسلمين العاجم، المسلمين العاجم لا نتحدث عن علمائهم، بل لنقل عن العرب، أمة العرب الذين ليسوا من العلماء، هل بلغتهم الدعوة؟ لأن المهم أن نتكلم في الأمة التي نقول عنها إنها أمة مسلمة، سواء كانوا عربا أو كانوا عجما، لا نريد أن نتكلم عن نخبة منها، عن خاصة هذه الأمة العربية أو العجمية، وإنما نتكلم عن عامة هذه الأمة. هل بلغتهم الدعوة في هذا العصر؟ أنت ذكرت الأزهريين بخاصة، ترى المصريين، هل مصريين كأمة كشعب عفوا، هل بلغتهم الدعوة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وكما نقلها الصحابة إلى التابعين وهكذا؟ أنا أخطأ بأن هذا الشعب كشعب لم تبلغوا الدعوة كما جاءت وكما أنزلت، لكن بلا شك بعض الخاصة من أولئك كما شرحتم آنفا قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة. ونحن غرضنا من هذا البيان هو أن نخلص عامة المسلمين وبخاصة منهم العاجم من أن نبادر إلى تسليط سيف التكفير عليهم، ونحن نعرف أنهم يعيشون بين علماء كثير منهم لم يفهم الدعوة كما يجب، وقسم منهم كما أشرت فهمها كما جاءت ولكنه اتبع هواه، كما وقع مع العرب الأولين تماما الذين بعث إليهم الرسول مباشرة. ولذلك أنا فرقت بين الدعوة بالطريقة الأولى حيث يأتي الرسول فيبلغ قومه مباشرة، هنا ما في مجال أن يكون التبليغ فيه سوء تبليغ فيه تقصير، بينما نقل الدعوة بالطريقة الأخرى يمكن أن يرد عليها شيء من هذا التقصير أو من ذاك سوء التبليغ. فهناك فرق بين الطريقة الأولى والطريقة الأخرى تماما. وما دمنا نحن نعيش اليوم وقد بلغنا الدعوة بالوصائف وبخاصة وبيننا وبين الرسول الذي أرسل مباشرة إلى الصحابة 14 قرنا، فيجب أن نتصور أن الدعوة إلى جمهور الأمة الإسلامية اليوم حتى العرب لم تبلغهم الدعوة كما جاءت وكما أنزلت من العلماء، لأنهم من علماء السوء ومن الذين وصفهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس الجهالة. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فغرض من هذا ليس أن نقدم عذرا لمن لا عذر له وهم الأقلية، وإنما أن نقدم عذرا لمن لهم عذر في أن الدعوة لم تبلغهم كما جاء. اليوم المصريون مثلا وكثير من أمثالنا من السوريين العرب زعموا، هل بلغتهم الدعوة التوحيد كما بلغت العرب الأولين؟ أنا أقول لا، العامة عامة المسلمين العرب فضلا عن العاجم لم تبلغهم الدعوة، لأن هؤلاء الذين يفترض أن يكونوا أداة هداية وإرشاد من هؤلاء المنتمين إلى العلم، أن يكونوا أداة هداية وإرشاد للعامة، وأداة إضلال وإفساد للعامة بسبب أن علمهم هو الجهل بعينه، لأنهم يتعودون لهم النصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي تصرح بأن ما يسمونه بالتوسل مثلا هو الشرك بعينه. فالعامة من أين لهم أن يفهموا هذا الفهم الصحيح الذي تفردت، لا أقول كل أفراد هذه البلاد، إنما أقول كثير من أفراد هذه البلاد تفردت بفهم التوحيد فهما صحيحا بسبب دعوة الدعاة المخلصين منهم. أما تلك البلاد فقل ما يوجد فيهم عالم بمعنى الكلمة وبلغهم الدعوة الصحيحة ثم هم نكلوا عنها. هذا واقع العالم الإسلامي فضلا عن العالم الغربي. لننتقل الآن إلى الغرب، أوروبا أو أمريكا، هل هؤلاء الأقوام من الكفار بلغتهم دعوة الإسلام كما أنزلها الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام؟ مع الأسف الشديد ما بلغتهم. وأنا أضرب لكم مثلا قريبا جدا الذي نعرفه ولو من سنين طويلة، وما أدري الوضع كيف هو الآن، إن الطائفة القديانية التي خرجت من الإسلام بما تحمل من عقائد باطلة هي من أنشط الفرق التي تتبنى الإسلام دينا في الدعوة الأوروبيين إلى الإسلام، وقد استجاب لهم المئات بل الألوف من الأوروبيين سواء من الألمان أو البريطان أو الأمريكان، استجابوا لدعوة القاديانيين فصاروا مسلمين قاديانيين. ومن عقيدة هؤلاء أن النبوة لم تختم، وأن قوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ليس معناه كما نفهم نحن أي آخر النبيين وأنه لا نبي بعده، وإنما تأولوا لهؤلاء العاجم من الأوروبيين والأمريكان خاتم النبيين يعني زينة النبيين، أو ليس معنى الآية بأنه آخر الأنبياء. فأسلم الأوروبيون على دين القاديانيين، هل هؤلاء بلغتهم الدعوة كما أنزلها الله عز وجل؟ الجواب لا. أما من انحرف منهم من العلماء فهذا أمر واضح لا إشكال فيه. تفضل. تفضل. نفس المقالة هذه التي نحن نقولها أن مشرك العرب ما بلغتهم الدعوة كما جاءت عن الرسول السابق، أليس له الحق في ذلك؟ لا، ليس له الحق في ذلك. أولا هذا القول ليس هي المشكلة، المشكلة هي في العرب الأولين ليس في العرب الآخرين. مشكلة أولئك الذين سميتهم بالخصوم هو ردهم للأحاديث الصريحة التي ذكرنا آنفا بعضها. أنا عارف أقول أنت والد النبي ووالدته. أنت بعض الخرافيين يقولون أنهم لا يمكن أن يكونوا في النار. لماذا لا نقول نحن أمة كلفنا بأن نؤمن بالغيب، والله امتدحنا بالإيمان بالغيب، فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بماذا في عباده، ويعلم بأن والد النبي ووالدة النبي وكل من كان من أهل الفترة وأخبر الله نبيه أنه من أهل النار أنه يستحق ذلك حتى ولو بعد إليه نبي ما يمكن أن يؤمن به، ونرتاح من هذه الإشكالات حتى لا يرد علينا أي شيء ولا نقصد أي منطقة. ما فهمت عليك، ما فهمت عليك كثيرا مما تقول. أنا أقول الذين يقولون أن أهل الفترة هؤلاء، أهل الفترة هؤلاء ما يمكن، يعني أن بعض أهل الفترة ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم في النار، هؤلاء ما بلغتهم الدعوة. نحن انتهينا من هذا، قلنا من لم تبلغهم الدعوة فهم غير معذبين، ولكن هل كل أهل الفترة لم تبلغهم الدعوة؟ لا، أنا ما أقول عن هؤلاء بخصوص. بارك الله فيك، ما أسألك أنت، أسأل عن أولئك الناس، هل يعتقدون أن كل أهل الفترة ما بلغتهم الدعوة أم بعضهم بلغتهم وبعضهم لم تبلغهم؟ أنا أسألك أنت عنهم، وش ما تقول أنت؟ هم يقولون البعض والبعض، يقولون يخصصون والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني جاءوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولبس عليهم، كما حصل من عمرو بن محي الخزاعي الذي جاء بالأصنام إلى مكة وفعل وغطى عليهم دعوة الأنبياء الحقيقيين، يقولوا أن هؤلاء ما بلغتهم الدعوة، ومن ذلك والد النبي ووالده. نقول لهم والد النبي ووالدته وردت النصوص الصحيحة التي تبين، ونحن أمة آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لا يمكن أن نقول عن الأمر الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يعني فيه كذا أو فيه ما يوحي بأن هؤلاء بلغتهم أو ما بلغتهم. علينا أن نسلم بأننا مسلمين. تتكلم عن من يا شيخ؟ أنت تتكلم عن الذين اسمح لي. أنت تتكلم عن أولئك الذين يؤمنون بصحة هذه الأحاديث أم الذين ينكرونها؟ لا يؤمنون بها ولكن ينكرونها، يقولون أن الأحاديث هذه واردة صحيحة، لكن أرجوك أن تجيبني. هل تتكلم عن الذين يؤمنون بهذه الأحاديث ويصدقون بها فيقولون كما قال عليه السلام أبي في النار، هل أنت تتحدث عن غير هؤلاء الذين ينكرون هذه الأحاديث؟ أنا أتكلم عن من يقول بها ثم يحرف ويقول الأب المراد به العم، لأنهم يؤولون يقول والعم صنوا الأب، نقول نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن والده في النار، لكن الأب هنا ما يراد به الأب، إنما يراد به العم. الآن بارك الله فيك خرجت عن الصدر، الآن دخلت في موضوع تأويل الحديث. طيب نحن أتينا بأحاديث أخرى صريحة الدلالة بأن بعض من مات في الجاهلية يعذبون في القبر. طيب هؤلاء كيف يؤولون هذه الأحاديث إلا بالتسليم بأن هناك في العرب من بلغتهم الدعوة ولذلك عذبوا؟ فنحن الآن ما نريد أن ندخل في متاهات تخرجنا عما كنا في صدده، والرد عندنا واضح، لكن ما بين أيدينا الآن شخص يقول أنا أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، لكن أنا أتأول الأب هنا بمعنى العم، فحينئذ نبدأ ونرد عليه، لسنا في هذا الصدد، سنقول وكيف تفسر حديث الأم واستأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لعله يقول ما أدري بأحاديث يقول أنه ما مات وأحس موضوع مكتوب ما مات وما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحيا الله له يسوع وما مات وما ذلك. طيب هذا موقف المسلم؟ هذا موقف المسلم، بس أنا أقول مثل هؤلاء كيف نرد عليه؟ أريد أن أدري ما سبق كيف نرد عليه؟ الآن أتينا بأحاديث صريحة بأن بعض من مات في الجاهلية معذب. نعم. أي نرد بالإيمان بالغيب ونستريح. هل يؤمنون بها؟ هل يؤمنون بها؟ يجب عليهم أن يؤمنوا بها، وإلا هم خالدون في الإسلام. يا أخي بارك الله فيك، أنت بتقول يجب عليهم، نحن ما هذا موضوع خلاف، نسأل عن واقعهم، هل هم يؤمنون بها أم يدفعوا؟ ما سبق كيف نرد عليهم. الآن أتينا بأحاديث صريحة بأن بعض من مات في الجاهلية معذب. هل يؤمنون بها؟ هل يؤمنون بها؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت بتقول يجب عليهم، نحن ما هذا موضوع خلاف، نسأل عن واقعهم، هل هم يؤمنون بها أم يدفعهم عاطفتهم الجامحة التي لا تقف؟ نعم، تدفعهم العاطفة. طيب، فإذا هم لا يؤمنون بها، وهذا هو الذي لا يؤمن بالغيب ما يستحق أن نناقش. تفضل يا أخي. لا شك أن الدعوة السلفية لها نشاط في العالم العربي والإسلام عموما في بلاد العجم وغيرها. نعم. ومن أثر هذه الدعوة تجد يعني مثلا المسلمين في الهند يبلغون ملايين السلفيين. نعم. 12 مليون مثلا في بنغلاديش، 12 مليون في باكستان، 12 مليون في الهند، أكثر من الله. يعني الحمد لله، ذلك ما نبغي. هذا شيء. طيب، هؤلاء السلفيون حركتهم تمثل بالخطابة، تمثل في نشر الكتب المترجمة التي تبلغ عن العوام وغير العوام. أنا أؤخذ مستوى واحد، أنا عامي وعامي، يأتي الكتاب هذا يدعو إلى التوحيد في حال الشرك، أنا اقتنعت. أخي في نفس المستوى غريب الكبير يقرأ هذا ولا يقبل، يرفض. هل يعذر هذا؟ لا يعذر، إذا قدمت إليه العقيدة صحيحة كما جاء قدمت صحيحة، لا يعذر. في مصر نشاط سلفي قوي جدا، في السودان نشاط سلفي قوي، في سوريا نشاط سلفي جيد، في الأردن على مستوى الكتب والدعوة في المساجد والخطابة يجلس أمامها ناس ذاتهم يعني متحدة بالفهم والذكاء وكذا. واحد يسمع هذه الخطبة تقول كلمة الحق، تبين التوحيد، الشرك، البدعة، قال والله هذا كلام حق، ها؟ وسلم. هذا أخوه في مستوى أول ثمنه، سمع هذا الكلام الحق اللي يشرح لا إله إلا الله تبين التوحيد للشرك، يرفض، يقول هذا وهابي، ما يرفض. هذا قامت الحجة ولا ما قامت؟ بارك الله فيك، هذه حياة عشناها نحن في سوريا. نعم. لكن لماذا تدع الجانب الآخر السلبي الذي لا شك فيه؟ نعم. ضربنا لكم مثلا بالقاذانيين ودعوتهم، هل هؤلاء الأوروبيين الذين جاءتهم الدعوة الإسلامية بطريق القاذانيين قامت عليهم الحجة؟ لا، هذا هو، أنا ما أعرف هذا، وعارض في من بلغتهم الدعوة على وجه، وأنا ما أعرف في هذا بارك الله فيك، لكن المشكلة مش في هذا النوع، المشكلة في النوع الثاني. لا، النوع الثاني خلاص، لا أعرف فيه، وعارض في كثير من العوام، بسمي العوام، إنه عوام أمامي في هذا المسجد، في هذه المدرسة، في هذا المجال يخطب واحد يقدم لهم كتب يعني كلهم في مستوى واحد، هذا يقبل الحق وهذا يرفضه ويعارضه بتهمة أن هذا وهابي، وهذا السلام اللي يقوله يعني ضلال وتحريف لكتاب الله، بينما الآخر يقول والله هذا كلام سليم وهذا كلام حق يقوم على قول الله قال رسول الله، تقبل هذا ورفض هذا. هل يعني نفهم إخواننا أن هؤلاء وإن سميناه عوام عند العقول وإن سميناهم عوام إنهم قد قامت عليهم الحجة ولم تكن عاميتهم هذه عذرا لهم ما دامت قد بلغتهم الدعوة على الوجه الصحيح عن طريق الكتب أو عن طريق حولها نزلنوا، حولها نزلنوا، بلغتهم الدعوة، جزاكم الله خير، بلغتهم الدعوة، انتهى الأمر، بارك الله، بلغتهم الدعوة سليمة، انتهى الأمر، بلغتهم الدعوة غير سليمة، انتهى الأمر، ما بلغتهم الدعوة مطلقا، انتهى الأمر. فالمسألة واضحة جدا. تفضل. يسأل أحد السائلين فيقول: ما هو رأيكم بقول بعضهم إن الأشاعرة من أهل السنة ولكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة. وهناك قول آخر يقول الأشاعرة من أهل القبلة لا من أهل السنة، فما رأيكم في هذين القولين؟ نحن نقول الأشاعرة مع أهل السنة في بعض الأفكار والعقائد وليسوا معهم في كثير منها. وفي اعتقادي أن مثل هذا الخوض التفصيلي في مثل هذه المسألة لا يفيدنا لا قليلا ولا كثيرا، لأننا إن قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة مطلقا، أو قلنا إنهم هم من أهل السنة مطلقا، أو جئنا بالتفصيل الذي يشهد له الواقع، ما هو المقصود من النفي والإثبات؟ إذا قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة فسنقيم مقامهم ناس نقطع بأنهم ليسوا من أهل السنة، ألا وهم المعتزلة مثلا. المعتزلة لا يختلف فيهم اثنان ولا ينتصر فيهم عن ذان أنهم ليسوا من أهل السنة. هذه اتفقنا في طائفة من الفرق الإسلامية أنه ليسوا من أهل السنة، ألا وهم المعتزلة. ما الفرق حينئذ بين من اتفقنا على أنهم ليسوا من أهل السنة وبين من قد نختلف فنقول إنهم من أهل السنة مطلقا، أو إنهم ليسوا من أهل السنة مطلقا، أو كما أعتقد أنا وأراه واقعا إنهم في بعض المسائل من أهل السنة وفي بعض المسائل من أهل الاعتزال؟ ما ثمرت هذا الاختلاف إن كان المقصود حينما نقول إنهم من أهل السنة أنهم على هدى من ربهم في كل ما اعتقدوه وما سطروه؟ فهذا خطأ لا شك ولا ريب فيه. وإن قيل أيضا بأنهم هكذا مطلقا في الطرف المقابل إنهم ليسوا من أهل السنة، أي إنهم أخطأوا في كل ما تحدثوا به فيما يتعلق بالعقيدة، قلنا أيضا هذا خطأ لأنهم يوافقون أهل السنة في كثير من المسائل التي خالف أهل السنة فيها أهل الاعتزال. وإذا كان المقصود إذن هو بيان واقع هذه الطائفة التي تشمل أكثر من عرفوا بأهل السنة والجماعة، إذا كان المقصود هو تعريف المسلمين بعامة عن واقعهم قربهم وبعدهم من أهل السنة حقا، فعلينا أن نقول بالتفصيل الذي يشهد له الواقع إنهم مع أهل السنة في كثير من إيمانهم بأحاديث الصفات وآيات الصفات، وإنهم ليسوا معهم في كثير من آيات وأحاديث الصفات أخرى. حينئذ نكون قد قلنا العدل ولم نظلم هؤلاء الناس، لم نبالغ فيهم ولم نتسامح معهم، ما قلنا إنهم ليسوا من أهل السنة مطلقا كالمعتزلة، ولا قلنا إنهم من أهل السنة كأهل الحديث، وإنما قلنا هم في بعض ما يذهبون إليه مع أهل السنة وفي بعض ما يذهبون إليه هم ضد أهل السنة. وحينئذ ما نظلمهم من جهة وما نضلل الناس بهم إذا قلنا إنهم من أهل السنة، فسيأخذون بالتأويل الذي روان على الأشاعرة حتى في هذا الزمان، ففي ذلك إضلال جماهير المسلمين. أما إذا توسطنا وفهمنا الناس واقعهم فحين ذاك جمعنا بين العدل معهم وعدم الظلم وبين بيان الحق للناس حتى ما يتورطوا ويصبحوا أشاعر معهم في بعض ما يذهبون إليه من العقائد المخالفة للسنة الصحيحة. نعم هكذا أعتقد. نعم دقيق قال ليسوا من أهل السنة المحضة. كويس دقيق جميل. نعم يسأل سائل آخر فيقول تفضل. في الله تبارك وتعالى واليوم الآخر وخلق القرآن وما شاكل ذلك، إذا نظرنا من هذه الزاوية الأشعرية ممكن أن نصنفهم فأنهم يشاركوا أهل السنة في كثير من الأشياء ويخالفون في الأشياء المعروفة، لكن المصيبة والبلاء الذي بها الأشعرية أن كثيرا منهم اعتنقوا المذاهب الصوفية، فأنا أرى أن كثيرا من الأشاعرة الذين تصوفوا على طريقة ابن عربي على طريقة التيجاني في العصر الحاضر على طريقة البريلوية في نظري أنهم أخص من الخوارج والمعتزلة، ولا يجوز أن يحسبوا إذا كانوا بهذه الحالة من الغلو في التصوف الذي فيه أن الأولياء علموا الغيب يتصرفوا في الكون يستغاث بهم إلى آخره. إذا ضموا إلى أشعريتهم هذه البدع الخبيثة ففي نظري هم شر من المعتزلة والخوارج، ولا يجوز أن ينسبوا إلى السنة بحال ما الأحوال، والله أعلم. لا ما في تعارض، بس أنا أريد أن ألفت نظر الدكتور. أنت الآن بارك الله فيك لا تتكلم عن مذهب الأشاعرة وكلامنا في مذهب الأشاعرة، أنت تتكلم عن أفراد منهم، ونحن موضوعنا مخصوص بمذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة كمذهب هل هو مذهب صوفي؟ الجواب لا، لكن ألا يوجد في الأشاعرة صوفيون ومتعذبون ومتعصبون لابن عربي؟ الجواب نعم، لكن أيضا يأتي سؤال ثاني، ترى الماتريدية لا يوجد فيهم من هو صوفي أيضا؟ الجواب نعم يوجد، لكن هل من مذهب الماتريدية في العقيدة التصوف؟ الجواب لا. فإذا يجب أن نحدد الكلام، حينما نتحدث عن مذهب طائفة من المسلمين نصفه بما فيه، أما أفراد من المسلمين هؤلاء لهم انحرافات أخرى لا نقول هذا مذهب الطائفة التي ينتمي إليها. يعني مثلا الآن ألا يوجد في من يدعي السلفية يرتكب مخالفات شرعية؟ بلى. لابد أنه يوجد شيء من ذلك، لكن ارتكابهم لمثل هذه المخالفات لا يصح أن ينسب إلى المذهب السلفي. لا بس السلفي لا يتدين بهذا الباطل الذي يرتكبه، يرى أنه فسق حرام. صحيح صحيح. لأن هذا يتدين بهذه الطرق الضالة على أنها دين. هو بارك الله فيك القصد، يعني هل هذا مذهب أم هذا تصرف فرد من أفراد أو أفراد؟ لا صارت مذاهب، صارت تصوف مذاهب. لا نتكلم عن التصوف، نتكلم عن الأشعرية كمذهب، هل هو صوفي؟ الجواب لا. أما هل يوجد في الأشاعرة متصوفة؟ نعم يوجد. هذا هو ينبغي التحقيق. أنا أقول إن هذه التساؤلات منشأها أن بعض الناس يجمعون هذه الجماعات ويريدون أن يعدوهم أهل السنة ولو كانوا صوفية، ويقول أن هذه الجماعة الأشعرية عندنا يعني هم من أهل السنة فلا نتكلم عليهم، الكلام يفرق ويمزق ويضيع المسلمين. شوف يا دكتور، يريدوا أن يصبغوا يعني هؤلاء بصبغة أهل السنة دون أن يعني يتركوا مجالا للناقد والمتكلم والداعي، إلى أن عندهم بارك الله فيك. خلينا نقول كلمة سواء الآن، هل يصح أن نقول إن المتصوفة من أهل السنة؟ يقول من أهل السنة؟ لا ليش من... نحن هل يجوز لنا أن نقول عن المتصوفة إنه من أهل السنة؟ العرف يعني المعروف عند المسلمين أن الصوفية هم مذهبهم مذهب أهل السنة. في كثير من الصوفية عندهم ابن تيمية عندهم أهل السنة. مثل بتكلم عن الجماعة ما بتكلم عن أفراد. بتكلم عن الجماعة الصوفية مذهبهم مذهب أهل السنة؟ الجواب لا. أما يوجد أفراد متمسكون منهم بالسنة ممكن أن يوجد هذا. كذلك الأشاعرة، هل الأشاعرة كمذهب هو من مذاهب أهل السنة أم لا؟ الجواب كنا آنفا، هم في بعض ما يذهبون إليه وافقون أهل السنة، وفي البعض الآخر يخالفون أهل السنة ويلتقون مع المعتزلة. أما أن يوجد في هؤلاء الأشاعرة صوفية، هذا تصرف شخصي وليس هو تبني مذهبي، ليس من مذهب الأشاعرة هذا، إنما هو أمر يطرى على الأفراد. كما قلنا آنفا أن بعض السلفيين يتصرفون بتصرفات يخالف الشريعة، فما نقول هذا مذهب السلفيين، إنما هذا تصرف أفراد منهم. الشيخ الآن هذه أمور منهجية، ما هي تصرفات أفراد؟ الآن لا تجد مثلا في ديوبندي أو بريلوي إلا هو صوفي، هذا الشيخ عبد الصمد والإخوان يعرفونه. لا تجد مثلا في المغرب غير سلفي إلا وهو على طريقة أشعري صوفي في نفس الوقت، يعني نادر من ينجو من الحبائل الصوفية من الأشعرية. الشيخ بارك الله فيك، في الفقه الحنفي أن الصوفية إذا ذكروا الله في مكان وجب حصر هذا المكان وإخراج التراب إلى الخارج. هؤلاء أحناف، هؤلاء ماتريدية، ومع ذلك فهم ضد الأشاعرة. وقال قائلهم عفوا ضد الصوفية، أي نعم، وقال قائلهم أي نعم، أي جيل ابتداع شر جيلي، أي جيل ابتداع شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي، كلوا مثل البهائم وارخصوا لي. وأحد هؤلاء الحنفية وهو الشيخ محمد إبراهيم الحلبي ألف رسالة الرد على هؤلاء عنوانها يغنيك عن مضمونها، الرهص والوقص لمستحل الرقص، ويعني الذكر. فهؤلاء احنا وهم يحاربون الصوفية أشد محاربة، لكن يوجد منهم من هو صوفي؟ أنا بقول لك يوجد، لكن ليس مذهبا له. والدي مثلا حنفي مع الأسف متعصب، وربما بلغكم ما كان يقع بيني وبينه، لكن ما كان صوفيا، كان عنده انحرافات طبعا، تميل إلى البدعة وما شابه ذلك، لكن ما كان صوفيا. فإذا هذه تصرفات فردية وليست نابعة من نفس المذهب. من كان أشعريا فلا بد أن من لوازمه أن يؤول مثلا الرحمن عشر سوا، هذا مذهبه. لكن من كان أشعريا ليس بالضروري أن يكون صوفيا، لأن هذا ليس من لوازم المذهب. شيخنا أحد الإخوة يعقب في موضوع الأشاعرة أهل السنة، يقول يذكر الشيخ سفر الحوالي في رسالته، مين؟ الشيخ سفر الحوالي في رسالته منهج الأشاعرة في العقيدة أنهم لا يوافقون أهل السنة تماما إلا في الصحابة والإمامة، ثم الاختلاف في الباقي كثير، فما هو رأيكم؟ هذا الحصر والاستثناء ليس بصحيح. أليس يوافقون أهل السنة والإيمان بصفة العلم مثلا والسمع والبصر، لا يشاركون أهل السنة في الإيمان بهذا خلاف المعتزلة؟ لا يثبتونه كما يثبت أهل السنة، ويدلل على ذلك الشيخ من كتبهم، يقول لا يثبتون ما يثبتونه مثل إثبات أهل السنة. ماذا يقولون في العلم الإلهي؟ هو ما الفرق بين الأشاعرة وبين أهل الحديث؟ نعم، هو دلل في رسالته على ما كان يقول، وحصر أن موافقته من كل وجه لأهل السنة في هاتين القضيتين. شيخ لا يقال أنه يقولون عليم بلا علم وسميع بلا سمع، يعني ما يوافق نفس العلم الذي يقول به أهل السنة لا يقول به الأشاعرة. ولا يقال ان قضيه العلم هي مساله فرعيه مندرج تحت اصل الصفات، وهم في اصل الصفات بشكل عام يخالفون اهل الصفات في اصل عام باب الصفات، لكن هل لا يمنع هذا ان يوافقوهم في جزئيات كاثبات العلم مثلا او شيء من هذا؟ هذا الذي يقول قراءة لكتاب الشيخ أنه يقول لا بد وأن يوجد عندهم ما يخالف طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات تلك القضية، فهم قد يتفقون معهم من وجوه أو من وجه ويختلفون في بعض التفصيلات مما يجعلهم لا يكونون مثل أهل السنة والجماعة في إثبات ما يثبتون إلا في هاتين القضية. ما قلنا غير هذا ما قلنا إنهم مع أهل السنة في كل ما عليه أهل السنة، ولا قلنا أيضا إنهم يخالفون أهل السنة في كل ما عليه أهل السنة. الذي أقصده أن الشيخ يقول تتبع ما يوافقون أو ما يقال عنهم أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة فيه، لأن الذي نحن حفظناه ودرسناه ونسمعهم مشايخنا وردوا به على كثير من الضالين في هذا الجانب، وليس ردود على الصابوني وعلى البهنساوي وعلى ببعيدة، رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز ورد عليه الشيخ الفوزان ورد عليه أيضا كذلك سفر في رسالته هذه، فيقولون دائما نجد كأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة ينحصر في قضية الصفات. الشيخ جاء وقال إنني تتبعت عقيدة الأشاعرة فوجدتهم لا يتفقون تماما مع أهل السنة إلا في هاتين القضيتين. إذن ليس في الصفات فقط، يعني في أصول الإيمان، في أمور أخرى، يعني بل في جميع الأمور إذا وافقوا أهل السنة والجماعة من بعض الوجوه فهم يختلفون معهم، إلا في هاتين القضيتين فهم متفقون تماما مع أهل السنة والجماعة. مش مسلم هذا الكلام بهذا الحصر إلا في المسألتين دول. ألا تعتقدون بأن الأشاعرة يؤمنون بالإرادة الإلهية؟ ويقول لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة، إذن هم يختلفون. الله ما هو مريد، الآن إذا أردت شيء يقول لكم فيكون حتى القرآن يعني يقول كلام إلى أنهم يعني هذا لا مخلوق، يعني هذا الحروف معروف اعتقادهم في الكلام الإلهي أنهم يؤولون بالكلام النفسي وفي الحقيقة يلتقون مع المعتزلة، هذا ما في إشكال في هذا، لكن أنا بحثي هذا الحصر يعني صعب. الشيخ يبنيها على الاستقراء ومن واقع كتبهم، حيث أنه إذا قيل أن الأشاعر يوافقون أهل السنة نظر في هذه الموافقة فيجد لهم مخالفة فيها، إلا في هاتين المسألتين فهم يوافقون أهل السنة والجماعة تماما. والشيخ هذا البحث الذي طبع منهج الأشاعرة تحت عنوان منهج الأشاعرة في العقيدة في الكويت هو ضمن رسالته في الدكتوراه، وربما يتوسع فيه هناك أكثر، مع أنه قد بحث القضية بإسهاب في كتابه هذا، يعني الذي هو منهج الأشاعرة في العقيدة، فممكن الرجوع إليه والرجوع إلى المصادر التي ورجع إليها أيضا الشيخ، لأن الشيخ استقرأ ودرس، والذي حمله على أن يفرد هذا البحث وأن ينشره في الواقع الردود التي جرت بين المشايخ وبين الصابوني، حيث أنهم حصروا الخلاف في الصفات فالشيخ استقرأ وأتى بأشياء أخرى في الإيمان في أشياء كثيرة، وأنهم وإن كانوا يوافقون أهل السنة والجماعة لكن عندهم مخالفات، كما أشرتم قبل قليل وأشار الإخوان على أنهم وإن أثبتوا العلم لهم مخالفة مع أهل السنة والجماعة، لا يوافقونهم فيثبتون العلم كما يثبتها أهل السنة والجماعة وفق النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. المهم أنه لا خلاف أن الأشاعرة خالفوا أهل السنة في كثير من الأمور، لكن بهذا التحديد وبهذا الحصر صعب الاعتقاد به. رد على الصابوني وغيره ممن نقلوا عن أهل العلم أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، فكان ذكر أن أهل السنة والجماعة هذه اللفظة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام مقابل الرافضة، فهم من أهل السنة والجماعة بالنسبة لمقابلتهم للرافضة، ولكن ليسوا من أهل السنة والجماعة بالنسبة لأهل الحديث. فكان هذا الذي ذكره الحوالي. الشيخ ذكر المعنى دون لفظة العام والخاص. لا شك في هذا. بالنسبة لحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ارفع صوتك مشان يسمع الآخرون. نعم. بالنسبة لحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أي نعم. فكوجهنا هذا الحديث من ناحية الضعف والصحة. لقد تكلمنا عن هذا الحديث أولا كتابة في بعض الأجزاء من السلسلة، وبينا أنه ليس له إسناد يصح ويمكن الاحتجاج به. فأعود لأقول بأن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن لا يوجد له إسناد بلفظه على صورة الرحمن تقوم به الحجة. قد بينت ذلك كتابة ومحاضرة، والأمر أكثر من ذلك في اعتقادي، لأن الحديث هذا مع ضعف إسناده مخالف من حيث الرواية للحديث الصحيح المتفق عليه بين الشيخين، حيث روياه في السند الصحيح بطبيعة الحال بلفظ خلق الله آدم على صورته، فهذا الضمير أظهر في الرواية الأولى وليس لها إسناد صحيح. وحين ذاك القواعد العلمية الحديثية تضطرنا إلى أن نرد هذه الزيادة التي تحدد أن مرجع الضمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا عرفنا أن الحديث الصحيح روي بلفظ خلق الله آدم على صورته، وأن الرواية الأولى والتي أظهرت المضمر في الرواية الأخرى فقالت خلق الله آدم على صورة الرحمن، فإذا ما عرفنا أن إسناد هذه الرواية لا يصح، فحينئذ يضطرنا ما نعلمه من علم الحديث أن نقول إنها زيادة، لفظ الرحمن زيادة على الرواية الصحيحة المحفوظة والتي قالت على صورته. من أجل ذلك اختلف العلماء قديما وحديثا على مرجع الضمير في الرواية الصحيحة إن الله خلق آدم على صورته، وهذا الخلاف في اعتقادي يجب أن يفرغ منه بعد أن وقفنا على رواية الإمام البخاري في صحيحه بلفظ خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بعد أن وقفنا على رواية الإمام البخاري في صحيحه بلفظ خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فتكون رواية البخاري الصحيحة مفسرة مبينة للرواية الصحيحة الأخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته، فمرجع الضمير في صورته اتضح في رواية الإمام البخاري بلفظ خلق الله آدم على صورته قوله 60 ذراعا، لأن هذا الوصف